وها نحن قال وخامس أحداثها أي أحداث السنة السادسة مجموعة السرايا الآتية، والسرايا جمع سرية التي سارت للقتال والجهاد. أولا سرية عكاشة بن محصن، وكانت في ربيع أول من هذه السنة السادسة، فقد خرج في 40 رجلا، فعلم بهم من خرجوا لهم فهربوا، فطلبوهم هنا وهناك، فلم يعثروا عليهم إلا أنهم عثروا على 200 بعير فساقوها إلى المدينة وعادوا سائلين والحمد لله، سالمين والحمد لله. ثانيا سرية محمد بن مسلمة إلى بني ثعلب بن سعد، وكانوا 10 فوارس، فكمن العدو لهم وبيتوهم، فلما ناموا قتلوهم عن آخرهم إلا أمير السرية محمد بن مسلمة، فقد نجا وهو جريح رضي الله عنهم أجمعين. ثالثا سرية أبي عبيدة عام بن الجراح إلى ذي القصة، وكان أفراد السرية 40 رجلا، ولما علم المشركون بخروج السرية إليهم هربوا، ووصلت السرية إلى مائهم فلم تجد أحدا إلا رجلا واحدا ونعما فساقوا النعم، وأسلم الرجل فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا سرية زيد بن حارثة بالحموم، فأصاب امرأة من مزينة اسمها حليمة، فدلتهم على محلة من محال بني سليم، فأصابوا نعما وشاة وشا وأسروا، وكان بين الأسرى زوج حليمة التي دلتهم على محلة العدو، فوهب أصلم لزوجه حليمة وأطلقها. سادسا سرية زيد بن حارثة أيضا إلى العيص، وفيها أخذت الأموال التي كانت مع أبي العاص بن ربيع، واستجار أبو العاص بزينب فأجارته كما تقدم، وردت إليه أمواله كلها حتى الشذار. ثامنا سرية زيد أيضا إلى بني ثعلبة بالطرف على رأس 15 رجلا، فهربوا منهم وأصاب من نعمهم 20 بعيرا، من نعمهم 20 بعيرا وعادوا سالمين. العاشرة سرايا زيد بن غير، زيد بن غير ما ذكر، سرايا زيد من غير ما ذكر، وهي 3 سرية إلى حمص إلى حسنة، وثانية إلى وادي القرى، وثالثة إلى أم فرقة. وأخيرا سرية كوز بن جابر الفهري إلى العرانيين الذين قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل، بعثه صلى الله عليه وسلم في 20 فارسا، وقد استردوا الإبل وجاءوا بالعرانيين وهم الذين قتلوا بالحرة وتركوا أيام بها أياما لأنهم أسلموا ثم ارتدوا وساقوا إبل الصدقة، وفيهم نزلت الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا الآية. وفعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حكما بقضاء الله تعالى فيهم. والآن مكاتبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الملوك والرؤساء، فهيا نسمع الكتب التي أرسلها ونقرأها. قال وفي هذه السنة السادسة من الهجرة وبعد عقد الصلح مع قريش، كاتب الرسول صلى الله عليه وسلم الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام الدين الحق الذي أرسل به لهداية الناس كل الناس أبيضهم وأصفرهم إلى ما يكملهم عقولا وأخلاقا ويسعدهم أجساما وأرواحا في الحياتين الدنيا والآخرة. فبعث صلى الله عليه وسلم الرسل تحمل كتبه القيمة الكريمة إلى كل من كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم والنجاشي ملك الحبشة والمقوقس ملك مصر وأرسل شجاع بن وهب للحارث بن أبي شمير الغساني وأرسل صليط بن عمرو العامر إلى هودة ابن علي الحنفي وأرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى أخي عبد القيس. والآن أسماء حامل كتبه إلى الملوك. أولا دحية ابن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم. ثانيا حاط بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك مصر. رابعا عبد الله بن حذافة إلى كسرى ملك الفرس. رابعا عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة. وإليكم نماذج من هذه الكتب. أولا كتاب إلى كسرى. إلى كسرى ملك فارس بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. لطيفة. ما قال بسم الله الرحمن الرحيم أولا، قال لا كسر ملك فارس. لماذا؟ لأن كسر كافر والعياذ بالله مجوسي، فلهذا ما قدم اسم الله له كما سيأتي. ثم يختمون رسالة بمحمد رسول الله. كيف يكتبون؟ الله فوق، رسول تحت، محمد أسفل. هذه اللطيف. ما يقول محمد رسول الله، الله أسفل، يكتبون الله محمد بعدها رسول، رسول ثم محمد. قال سورة الخاتم النبوي هي هذه، الله رسول محمد، بدل ما يكتبون محمد رسول الله يكتب الرسول بنفسه الله رسول محمد. قال ولما بلغ الكتاب كسرى غاضب وقال هجر ومزق كتابا. ولما بلغ ذلك رسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه بأن يمزق الله ملكه، واستجاب الله له ومزق ملكه. ثانيا كتاب إلى قيصر بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. إله رقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأرسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كتاب السلام إلى المقوقس بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوكم بدعاية الإسلام، أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم أهل القبط. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كتابه إلى ملك الحبشة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمة ألقاها إلى مريم البتولة الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده. وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت، فاقبل نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. رسول الله يكاتب هذه الملوك والأصحاب، وأنتم ماذا فعلتم؟ أقولها في نفسي مصرح بها. كان المفروض في الملك عبد العزيز تغمده الله برحمته، لو كنت أنا ما إن طبق شرع الله عز وجل في هذه البلاد إلا ويكاتب يبدأ بالجيران طبقوا شرع الله عز وجل وإلى ندخل بلادكم، فهمتم؟ والله لواجب، لكن ممكن الظروف، اليهود والنصارى والمسيح في كل مكان أكثرهم مستعمرات ما يستطيع. لكن الذي قلته وسوف تسمعونه يوم القيامة، وجدت هذه الدولة الإسلامية على يد عبد العزيز، الواجب إذا استقل إقليم قطر من الأقطار، من الجنوب، من الشمال، من الشرق، يجب أن يأتي إلى عبد العزيز ويقول ابعث لنا من يطبق شرع الله ويكون وليا لك يقوم في بلادنا، والله لواجبه. لكن لما كان الشقاء والعياذ بالله في الدنيا والآخرة نصيبهم، يستقلون من فرنسا، من إيطاليا، من إسبانيا، ويبقون على تلك الأحكام الباطلة إلى اليوم. فهمتم هذا وإلا؟ ستفهمون يوم القيامة. نعم مستعمرات وإلا لا، استقلت سوريا يبعثون واحد إلى عبد العزيز تنظم، استقلت الأردن يبعثون، استقلت الكويت يبعثون، وهكذا، وإذا بها دولة إسلامية يعز الله بها الإسلام والمسلمين. لكن كل إقليم يصر على ما هو عليه، وبقية هذه الدويلة وهم يحاربونها ليلا نهارا إلى الآن، ما يريدون بقاها أيضا. هذا هو وضع المسلمين الهابط. من صنع في ماذا؟ بنو عمنا اليهود عليهم لعائن الله، الماسونية اليهودية هي التي مسخت القلوب والعياذ بالله. قال كتابه إلى ملك عما، كتابه إلى الحارث الغساني بالشام، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر، سلام على من اتبع الهدى وآمن به وصدق. وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لك ملكه. فهؤلاء المسلمون لما استقلوا عبد العزيز ما يريد يأخذ ملكهم، يبعث والي عام ويطبقون شرع الله. الرسول يقول لهم هكذا، واسمعوا ما قال لملك الشام، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى الحارث بن شمر، سلام على من اتبع الهدى وآمن به وصدق. وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لك ملكك إذا آمنت. كتابه إلى ملك عمان، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى جيفر وغباد ابني الجلدني، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوكما بدعاية الإسلام، أسلما تسلما، فإني رسول الله إلى الناس كافة، لأنذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما وإن أبيتما أن تقرب بالإسلام فإن ملككما زائل وخيل تحل ساحتكما وتظهر نبوءتي على ملككما. وتم هذا في عمان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتابه صلى الله عليه وسلم إلى هوذا صاحب اليمامة، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هوذا ابن علي، سلام على من اتبع الهدى وألم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر. فأسلم تسلم واجعل الله واجعل لك ما تحت يديك، أسلم تسلم واجعل ما تحت يديك. كتاب صلم إلى المنذر حاكم البحرين، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى المنذر ابن ساوى، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد فإني أذكرك الله عز وجل، فإن من ينصح إنما ينصح لنفسه، وإنما من يطع رسولي، هذا الله يقول، وأنه من يطع رسولي ويتبع أمره فقد أطاعني، ومن نصح لهم ومن نصح لهم فقد ومن نصح لهم فقد نصح لي، وإني رسول قد أثنى علي خيرا، وإن رسولي قد أثنى على، لا تعجل، وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا الذين بعثهم، وإني قد شفعتك في قومك فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم، وإنك مهما تصلح فلا نعزلنك عن عملك، وأنك مهما تصلح فلم نعزلك عن عملك، ومن قام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية في بلادك ويبقى. والآن بعد هذه الكتب النبوية، بمجرد ما تعاقد مع قريش في مكة وتم الصلح إلى 10 سنوات، مد يده للعالم يدعوهم إلى الإسلام. قال: نتائج وعبر، إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نوجزها في التالي: أولا، لما كان كسرى مجوسيا غير كتابي، قدم وصلم اسم كسرى على اسم الله تعالى وقايا، كما فعل سليمان عليه السلام إذ كتب: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فكاتب الرسول صلى الله عليه وسلم فكتاب الرسول إلى كسرى، قال فيه: إلى كسرى ملك فارس بسم الله الرحمن الرحيم، فقدم اسم كسرى وقاية لاسم الله تعالى. ولما كان الملوك الآخرون أهل كتاب قدم اسم الله تعالى لأنهم يؤمنون بالله ويعظمون. في فرق بين الشيوعيين والعلمانيين وبين اليهود والنصارى والمشركين، سبحان الله، أهل الكتاب يقدم اسم الله عليه لأنهم مؤمنون يعرفون، لكن هؤلاء الكافرون لا يقدم. فقال: تنوعت عبارة كتبه صلى الله عليه وسلم بحسب مقام وحال من كتب إليهم، وهذا من الحكمة التي هو أستاذها بلا منازع. قال تعالى: يعلمهم الكتاب والحكمة. تنوعت عبارات كتبه صلى الله عليه وسلم بحسب مقام وحال من كتب إليهم، وهذا من الحكمة التي هو أستاذها بلا منازع. قال تعالى عنه: يعلمهم الكتاب والحكمة. ثالثا، سلك السلم في كتبه مسلك أنزل القوم منازلهم، سلك هذا المسلك وهو أنزل القوم منازلهم، ولكل مقام مقال. رابعا، إقرار صلى الله عليه وسلم لمن كتب لهم إن أسلموا على ملكهم تابع سياسته الرشيدة لا يجار فيها أبدا، إقراره لمن كتب لهم إن أسلموا على ملكهم يبقون على ملكهم، هذا تابع من سياسة رشيدة لا يجار فيها أبدا قطعا. خامسا، استعمل كلمة يؤتك الله أجرك مرتين في كتبه إلى أهل الكتاب، أخذا من قول الله تعالى في خطاب أهل الكتاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من أجرين من رحمته. أي بعضكم أيحذكم أي يعطيكم نصيبين من الأجر مرة ثانية. قال: استعمل كلمة يؤتك الله أجرك مرتين في كتبه لأهل الكتاب أخذا من قول الله تعالى في خطاب أهل الكتاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، أي أجرين، أي يعطيكم نصيبين من الأجر، الأول لإيمانهم برسولهم الأولين، والثاني لإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأخيرا جعلوا صلى الله عليه وسلم اسم الله أعلى في الخاتم واسمه الأدنى فيه من تعظيم وإعظام اسمه ما لا يقاد قدره، فصلى الله عليه وآله وصحبه.